من شط فسبيل يسر وبالخيرات والإنعام يغفر فمن شاء اختفى سبيل يسر وبالخيرات والإنعام يغفر ليسلك هدي خير الخلق طر بعلم ثم فعل ذاك أجدر ألا فانقش بما يتبر قولا بقلبك واتبعه وقل وذكر خذوا عني مناسككم حديث